الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم حديث ابن عباس: ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صام يوما فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء. فيدل هذا على أن صيام عاشوراء أفضل من ماذا؟ أفضل من كل الأيام غيره سوى الفريضة رمضان. هذا ظاهر حديث ابن عباس.